الواحد الفن لا لا خالص استنى عثمان الاسد ابو عبد الاعظم ابو العالمين اللي عندنا عندكم شلوه وعندكم محمد حسونة برضو خالد في المعادي محمد حسونة في حلوان حسن عبد الوهاب البنا والد الشيخ حسين نبدأ يا أبو عبد الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذا أول لقاء بيني وبينكم ونزولا على رغبة إخواننا وبعض المشايخ عندكم فتناصحت مع إخواني فاختاروا كتابا مفيدا جدا وهو كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى ثم لما وجدنا في الكتاب طولا فنزلنا إلى هذا المختصر الذي جمعه واختصره هذا المؤلف حفظه الله وقد ترك الأحاديث التي صح عنده ضعفها وكذا الآثار فخلص الكتاب إلى أن ما فيه صحيح عند المختصر له ونزع الضعيف من المرفوع ومن غير المرفوع من الآثار أو الموقوفة وابتداء أقول إن أعظم نعم الله عز وجل على العبد بعد أن يهديه الله للإسلام أن يوفقه الله عز وجل لمنهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح رضي الله عنهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن سلك مسالكه ولكن أحب أن أنبه على بعض الأمور التي أراها من الضرورة بمكان قبل البدء بالتعليق وقبل المذاكرة حول هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الشريعة المختصر فأقول إن الله عز وجل ابتلى أهل السنة منذ أن بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى زمنك هذا ابتلاهم الله عز وجل بالمخاصمين والمخالفين وكان من أعظم الشبه التي تثار في هذا الزمان مما ينبغي على طلاب العلم أن يفهموا هذه الشبهة وأثرها السيء في أنفس طلبة العلم فضلا عن غير طلاب العلم. فكم من طالب علم لبس عليه بهذه الشبهة. فإذا أتينا اليوم وشرحنا كتابا في العقائد وبينا معتقد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتروديا والخوارج بادرك بعض الناس قال الحمد لله هذه الفرق انتهت وولت ومضت، فلماذا تضيعون الأوقات ولماذا تضيعون الزمن في دراسة هذه المعتقدات لأقوام قد انتهوا وانمحى أمرهم؟ وهذا للأسف يقوله قليل أو كثير ممن ينسب نفسه إلى العلم والسنة. وأنتم بارك الله فيكم إذا عمدتم إلى أي كتاب من كتب العقيدة التي صنفت في معتقد أهل السنة وجدت أبحاثا متشابهة مترابطة متماثلة، لأنهم يخرجون من مشكات واحدة الكتاب والسنة الصحيحة بفهم السلف. وأنت إذا رأيت المواضيع التي يطرقها أهل السنة من أئمة الحديث والأثر فتجد شيئا عجيبا عندما تجد تلك المعتقدات. يظن من لا علم له بمعتقد السلف أن هذه الفرق وأن هذه المعتقدات لا حاجة لنا للعلم بها ولا لشرحها لأن هذه الفرق الضالة قد ولت وانتهت. وانظر الآن إلى المواضيع التي يذكرها أئمة أهل السنة ابتداء مما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته إلى ما يتعلق بالسلوك والآداب والاتباع. فأنت الآن إذا نظرت إلى معتقد أهل السنة أن الله عز وجل في السماء وأنه استوى استواء يليق بجلاله، وكان الجهمية ينكرون علو الله، فإذا جئت إلى زمنك هذا ماذا تجد؟ تجد جل الأشاعرة والماترودية وكثير ممن ينتسبون إلى السنة والعلم من أتباع المذاهب ينكرون علو الله، بل يصرح بعضهم في زمنك هذا أن من قال أن الله في السماء فهو كافر هكذا. ولكن لا تجد مسمى الجهمية، ولكنك تجد معتقد الجهمية بين كثير من أهل زمنك هذا. وإذا أتيت إلى ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وجدت كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم ينكرون صفات الله ويؤولون صفات الله بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت، ويقولون لا نصف ربنا إلا بسبعة صفات أو بثلاثة عشر صفة أو كذا أو كذا، وهذا يقرب إلى معتقد الجهمية الذين كانوا ينكرون صفات الله عز وجل حتى لا يشبهوه بخلقه. وإذا أتيت إلى القرآن وإلى معتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ حقيقة وإليه يعود، وجدت في زمنك هذا من هؤلاء الأشاعرة الذين يقولون إن الله لم يتكلم بصوت وحرف، وإنما كلامه معنى قام في نفسه وألهمه جبريل. وهذا يؤول إلى أن الله لم يتكلم لا بالقرآن ولا بغير القرآن، وهذا معتقد باطل كان عليه أهل البدع. ثم تنظر إلى زمنك هذا إلى الإباضية الذين يصرحون في كثير من البلاد بأن القرآن مخلوق وأن من لم يقل ذلك فهو كافر. وإذا أتيت إلى باب السلوك والاتباع وإلى التمسك بالكتاب والسنة وجدت كثيرا من أهل الزمن يقدمون المذهب ويقدمون أقوال الرجال على نصوص الكتاب والسنة، ثم يعتذرون بأن هذا الإمام أو ذاك قد علم مراد الشرع فما كان ليترك النص إلا وعنده نص أوضح، فآل إلى أن يترك كثير من جماهير المنتسبين إلى العلم أن يتركون الأحاديث الصحيحة الصريحة ثم يميلون إلى التقليد والتعصب، وإن كان قادرا على أن يتمسك بالسنة والحديث والقرآن وله القدرة في البحث، ومع ذلك قنع بما هو عليه من التعصب. وإذا أتيت إلى أبواب الفرق وإلى تحذير أئمة السلف من التفرق والتحزب والافتراق على الفرق والأحزاب وجدت كثيرا من أهل زمنك هذا وقد انقسموا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا أتيت إلى معتقد الخوارج، وكم حذر السلف من الخوارج وكم حذروا من معتقدهم، وكما قال الإمام أحمد صح حديث رسول الله في الخوارج من 10 أوجه. فإذا رأيت إلى زمنك هذا وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند ابن ماجه وغيره أن الخوارج كل من قطع زمن أو كل من قطع جيل، كل من قطع قرن ظهر قرن حتى يخرج الدجال في عراضهم. فإذا نظرت إلى زمنك وجدت الخوارج على صور مختلفة، تارة بتكفير الولاة، تارة بتكفير الرعية، تارة بالقدح في العلماء، بل بتكفير العلماء إذا لم يتبنوا ما يتبنى هؤلاء من تكفير الولاة. إذن فعندما ندرس العقيدة يا إخواني، وعندما ندرس تلك المباحث، هذه المباحث نعم وإن تغيرت أسماء الطوائف من أهل البدع إلا أن المعتقد هو المعتقد. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لمناظريه عندما كانوا يعقدون له المجالس للمناظرة ردا عليه وكيدا لشيخ الإسلام، ثم هو يورد آيات الأسماء والصفات ثم هم ينكرون عليه الإثبات مع التنزيه، ينكرون عليه ذلك، فكان يقول لهم إن تأويلاتكم لهذه النصوص هي بعينها تأويلات الجهمية. يقول ولكني لست أكفره، وكان يقول إن تأويلاتكم التي تذكرونها هي عين ما يذكره الأئمة في الرد على الجهمية. قال وهي بعينها، كما تجد ذلك في كتب السنة في الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. إذن فيجب على أهل السنة من طلاب العلم أن يفهموا تلك الحقيقة، وأن يفهموا أن علم العقائد وأن دراسة العقيدة في هذا الزمان المسلمون أحوج ما يكونون إليها. قد تكون بعض الفرق اندثرت وذهب ذكرها كمسمى، ولكن إذا نظرت إلى المعتقد القائم وجدت كثيرا من تلك العقائد الباطلة ولا زالت موجودة، يشرب الناس تلك العقائد من جامعات ومؤسسات تنتسب إلى العلم، بل إنهم يطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة. فمن الغلط ما قال ذاك القائل، قال إنه من السهل أن تدرس العقيدة في 5 دقائق. انظر، هذه فتنة عظيمة، تزهيد الناس في علم العقائد. ثم بعد ذلك تنظر إلى من يقول إن علم العقائد يفرق المسلمين، وانظر رحمنا الله وإياك إلى الأئمة في شدة الفتنة وفي شدة البلاء يصدعون بالحق ويصدعون بالسنة. وانظر إلى ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي في المنام برجل قائم عند رأسه وبرجل قائم عند رجليه، أو جاءه رجلان فقال إن لهذا مثلا فاضربوا له، فذكروا الحديث وفيه قال ومحمد فرق أو فرق بين الناس. إذن لابد من بيان الحق، وإن تفرق الناس وإن أقبل من أقبل وأدبر من أدبر. إذن دراسة علم العقائد من الضرورة بمكان أن يعتقد المسلم المعتقدات الشرعية وأصول أهل السنة، وأن يتبناها وأن يدعو الناس إليها، وأن ينكر ما يخالفها بقدر الطاقة والوسع. هذا أمر لا بد منه. لذلك لما تنظر إلى حياة الأئمة كالإمام الآجري رحمه الله الذي سنستفيد سويا ونتذاكر في هذا المختصر للشريعة، فإذا نظرت إلى الأئمة تارة يضعف ظهور الحق في بعض الأزمنة ويظهر شيء من الباطل، وتارة يقوى نور الحق وإن كان الحق في الجملة ظاهرا. إلا أن أهل السنة تارة يكثر سوادهم ويمكن الله لهم، وتارة تظهر دعوتهم ويقل عددهم. وأنت إذا نظرت إلى أهل السنة في كلا البابين تجد أن الإمام من هؤلاء إذا اشتدت البدع صنف وكتب وصدع بالحق ثم يؤذى على إثر بيانه للحق. الإمام الآجري هو الإمام محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، وكان ينسب إلى محلة في بغداد فنسب إليها، وكان في ذاك الزمان اشتد أهل البدع في إظهار بدعهم، وظهرت البدع بشدة كبدعة القدر الذين ينكرون القدر، والرفض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونه، وظهرت بدع إنكار الصفات وبدع الخوارج واشتدت وزاد ظهوره. ثم يأتي الأئمة ولما يؤلفون يكتبون في البدع التي يعيشونها في بلادهم، ثم يظهرون معتقدهم ويؤذون على إثر ذلك. وهذا فيه تربية لكل طالب علم أن يكون قائما بالقسط والعدل، وأن يكون قائما بحجة الله عز وجل، وأن لا يداهن أحدا في دين الله. ولم يأتي زمن على المسلمين كأشد من ذاك الزمان الذي جاء على الإمام أحمد، حيث جلد الإمام أحمد وحيث سجن وحيث قتل من قتل، وكان يكتب للكتاتيب والصغار أن يقولوا بخلق القرآن. إلا أن أهل السنة يصدعون ويقومون بالحق. فقام الإمام الآجري رحمه الله وصنف كتابه هذا، وأثنى عليه الأئمة وأثنوا على كتابه كالإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والذهبي، وقبلهم جماعات من أئمة أهل الحديث والأثر، وعظموا جدا هذا الكتاب، ودعوا إلى ما فيه من الحق، ورفعوا شأن الرجل حتى سمى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخه سمى الإمام الآجري ووصفه فقال وكان صاحب سنة. وما معنى صاحب السنة؟ أي كان داعيا إليها، متثبتا وثابتا وداعيا إليها. لذلك إذا نظرتم في هذا الكتاب على وجه الإجمال في مواضيعه وجدتم أن هذه المواضيع وإن كانت من أصول أهل السنة حقا إلا أنها من الواقع الذي كان أهل السنة يبتلون به، فقد كان الرفض والتشيع في بغداد على أشده، وكان يسب ويلعن أصحاب رسول الله بعضهم على رؤوس المنابر ويتبرأ منه، فكتب بابا في فضائل الصحابة. وانظر كذلك كان هؤلاء عندهم الخروج وبدعة الخروج على الولاة، فكتب بابا في الرد على الخوارج. كذلك كان الجهمية ينكرون الصفات لله، فرد الشيخ وعقد بابا في إثبات صفات الله. فعلى هذا أوذي الإمام الآجري رحمه الله، ثم على إثر ذلك خرج من بغداد واستقر في مكة رحمه الله، ودفن في مكة وعاش هناك، ورفع الله عز وجل قدره. فهذا الإمام لا يختلف أئمة أهل السنة بأنه كان رأسا من رؤوس أهل السنة رحمهم الله، وأن كتابه هذا من أفضل وأجل الكتب التي صنفت في العقيدة. والسلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ما كان في زمنهم تأليف كتب في العقيدة، كانوا يتلقون العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ومن الآثار، كما يذكر على سبيل المثال الإمام الذهبي في كتابه العلو بإسناد جيد وصححه شيخ أهل الحديث الألباني، وهو كما قال عن شريك ابن عبد الله أنه قيل له يا أبا عبد الله إنكم تروون هذه الأحاديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وكذا وكذا، فقال له شريك أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين، والتابعون أخذوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. وهذا أصل عظيم، كيف كانت العقائد تتلقى؟ نحن أخذنا، يقول شريك، عن التابعين، والتابعون عن الصحابة، والصحابة عن رسول الله، فهم عمن أخذوا. وهذا يدلك على أن باب التلقي في علم العقائد كان يتلقى قبل تصنيف الكتب من القرآن والسنة الصحيحة والآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كثرت البدع وكثرت الطوائف بدأ أئمة أهل السنة يصنفون الكتب في العقائد، وقبل تصنيف الكتب أعني تصنيف كتب مخصوصة في العقيدة، كان أهل الحديث يذكرون الاعتقاد، يذكرون الرد على أهل البدع في ضمن كتب الحديث، في ضمن كتب التفسير. فلما كثرت البدع وكثر أهل البدع وكثرت الطوائف، بدأ أهل السنة يصنفون كتبا مخصوصة في باب العقائد والرد على أهل البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فيدل هذا على أن الرجل كلما كان أقرب للحديث والآثار، لكتب الأحاديث والآثار مميزا بين صحيحها وضعيفها، كلما كان علمه بباب الاعتقاد أقوى. فلما صنفت الكتب أضر هؤلاء الذين ألفوا تلك الكتب من أهل البدع والضلال، كل بحسبه، كما يروي البخاري في الصحيح: من يريد الله به خيرا يصب منه، وهذا كذاك الحديث كلاهما في البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان نشاط أئمة أهل السنة في تصنيف الكتب على أشده في القرن الثاني من الهجرة. ففي هذا القرن بدأت تزيد حركة تصنيف الكتب المخصوصة في العقائد والرد على أهل البدع بذكر الأحاديث والآثار. لذلك كان أئمة أهل السنة لا يحتجون على أهل البدع بالفلسفة، بل كان الأئمة ينكرون هذه الفلسفة ويلزمون أهل البدع بالاحتجاج بالأحاديث والآثار والنصوص القرآنية. حتى كان أهل البدع يضجون دليل كل لي أنا ترك ساعة ظني لي بسم الله حتى كان أهل البدع يضجون من الآثار والأحاديث ويقولون لأمثال أحمد بن حنبل: يا أمير المؤمنين، ليدع النص ويجادلنا بالعقل. ثم يحتجون باحتجاجات ظنوا عقلية، وأحمد يقول للخليفة: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو من حديث رسول الله أقل به وأذهب إليه. فكان أهل البدع يعجزون. وهذا من رحمة الله بأهل الحديث والآثار، أن العقيدة إنما تتلقى عن الله ورسوله، والمتلقى عن الله إما أن يكون قرآنا، وإما أن يكون بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه أو فيما يرويه عن ربه. ثم بعد ذلك يأتي فهم الصحابة رضي الله عنهم. لذلك تجد أهل البدع في كل زمان أعداء لأهل الحديث والأثر. لماذا؟ لأنك تحتج عليهم بالنصوص وهم جهلة عجزة، فعندئذ يبغضونك ويحذرون من هذه النصوص بالتواء وتأويل فاسد. لذلك ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يفهم العقيدة السلفية فهما صحيحا، يجب أن يتمسك بعدة أمور. أول ذلك كتاب الله، ثم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله. ولذلك الله جل وعلا يأمر في كتابه بثلاثة أصول لا يمكن أن تدرك العقيدة إلا بها، وهذه الثلاثة الأصول منصوصة في كتاب الله. تارة يأمر الله بطاعته، وتارة يأمر بطاعة نبيه، وتارة يأمر بطاعة سبيل المؤمنين، فلا غناء لك عن هذه الأصول. القرآن والسنة وفهم السلف. لذلك انظر بارك الله فيك عندما يقول ربنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله جل وعلا لم يكتفي بطاعة رسول الله حتى قرن به سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول هناك في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فبين الله أن المعتقد الصحيح هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين أن هؤلاء الكفار لم يقبل الله منهم حتى يؤمنوا بمثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لماذا يذكر الله ذلك؟ لأنه علم ربنا أن أهل البدع سيعمدون إلى النصوص ثم يجهلونها فيؤولونها التأويل الباطل، فحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فهم النصوص في العقائد وأبواب الدين دون ما كان عليه هو وأصحابه. فقال في الصحيحين واصفا للخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ الترقوتان العظمان الناشدان عند النحر، أي أنهم لا يفهمونه. لذلك يقول عند الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وفي رواية شديدة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قرن سنته بسنتهم وسنتهم بسنته، كل ذلك مما يدل على أنك لا يمكن أن تفهم الاعتقاد الصحيح إلا بأصول، أولها الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلف الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم ضمنا وصراحة كما في الصحيحين. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن لماذا يبين ذلك؟ لماذا يبين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ ذلك سببه بين واضح، أننا لا يمكن أن نفهم المعتقد الصحيح وأن نفهم النصوص الشرعية إلا بكتاب الله ثم بسنة أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وبفهم سلفنا الصالح، وهذا الذي عبر عنه شريك فيما رواه الذهبي في العلو بإسناد جيد وصححه العلامة الألباني عندما سئل عن أحاديث الأسماء والصفة. قال: أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين، وهم أخذوه عن أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول عن رسول الله، فهم عمن أخذوا. إذن لابد الكتاب والسنة الصحيحة بفهم السلف الصالح، ثم أن تكون ملازما لكتب الأحاديث والآثار لا سيما كتب عقائد السلف. لذلك من أعظم تلك الكتب التي ألفت وأفردت بذكر باب المعتقد والرد على أهل البدع كتب السنة، حتى أن المؤلفين كانوا يسمونها أو يسمي كتبهم بعض أئمة السنة بكتاب السنة. فمن ذلك السنة لإمام الأئمة، أصول السنة لأحمد بن حنبل، والسنة لابن الإمام أحمد عبد الله ابن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لمحمد بن نصر المروزي، والسنة للالكائي. هذه كتب في الاعتقاد، بعضها سماها أصحابها بكتاب السنة، وبعضها تعارف عليه الأئمة بكتاب السنة. ثم تجد هؤلاء الأئمة إذا ما ضممت تلك الكتب بعضها إلى بعض كأنك تقرأ في كتاب واحد. لماذا؟ لأنها تخرج من مشكاة واحدة. لذلك عندما تأتي شبه تضعف همم طلبة العلم، الآن المسلمون يبتلون، سلط الأعداء عليهم وأصبحوا في مهانة وأصبحوا، ففتح هذه المسائل يزيد الفرق. وانظر بارك الله فيك، إن الله عز وجل جعل عزة الأمة بصحة العقيدة. إن الله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الاعتقاد الصحيح، الإيمان بالله وملائكته وكتبه وكل ما أمر الله أن يؤمن به فهو من الإيمان. إذن لماذا أهينت الأمة؟ لأنهم لم يحققوا الإيمان، والإيمان ضرورة من ضروريات باب الاعتقاد، فالإيمان من الاعتقاد. إذن فعندما يقال إن الأمة ضعفت وانهزمت وابتليت، نقول ويقول أئمتنا من قبلنا: إن ذلك لما قصرنا في باب المعتقد الصحيح. فإذا دعونا الأمة اليوم ودعا علماؤنا الأمة اليوم إلى المعتقد الصحيح، إلى ما كان عليه السلف الصالح، كان هذا من الخطوات الأولى لعزة ونصرة الأمة. لذلك كيف يأتي الإنسان ويضل نفسه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يأتي الإنسان ويضل نفسه عن باب الحق بالجهل؟ ولذلك لما علم شيخ الإسلام أن كثيرا من هؤلاء الذين يخالفون السلف في قليل أو كثير إنما أتوا من الجهل، فكان يكرر كلمته المشهورة: أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق. أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق. عندما ندرس وندرس العقيدة لا نسعى من هذا إلى أن نفرح في المسلمين وأن نقول هؤلاء في النار أو ما ينسب لأهل السنة من الغلط والجهل، بل إن أهل السنة هم أرحم الناس، ولا يتعاملون مع أهل البدع والضلال كما يعاملونهم أهل البدع. لا نستحل من أهل البدع ومن أعراضهم ما يستحلون من أهل السنة. كم من أهل البدع كفر قليلا أو كثيرا من أئمة أهل السنة، ثم أهل السنة لا يعاملونهم بمثل معاملته. يقول شيخ الإسلام: وكنت أقول لهم أنتم وإن كفرتموني فلست أستحل منكم ومن أعراضكم ما تستحلون مني. لماذا؟ لأن أهل السنة بابهم باب الرحمة، وبابهم باب الخير للمسلمين، وإلا لماذا يشتدون ويلينون ويقصون ويحلمون على أهل البدع والضلال؟ كل ذلك انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبين أن من ضروريات الإيمان وأن كمال الإيمان الواجب لا يستقيم للعبد كمال إيمان واجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك لما جاء ذاك الذي جلد الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله اجعلني في حلم، فيقول له أبو عبد الله كما ذكر هذا الصالح في سيرة أبيه الإمام أحمد، فقال: قد جعلتك في حلم على أن لا تعود. وشيخ الإسلام لما كان يدعو إلى المعتقد الصحيح ويرد على الفرق وعلى أهل البدع، ثم يقول رحمه الله: قد جعلت من آذاني في حل، وكان يكرر كلمته: أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق. هذه أهمية ضرورة دراسة العقيدة، ذلك أن عز الأمة ونصرة الأمة علقها الله بالمعتقد الصحيح، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. كل ذلك يبين الله عز وجل أن عزة هذه الأمة بالاعتقاد الصحيح. ثم يبين أن الهداية باعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فبين الله أن الهداية لا تكون إلا بأن نعتقد مثل ما اعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذه مقدمات أحببت أن أنبه إليها لما نرى في هذا الزمان من تقصير كثير من الناس في دراسة العقيدة السلفية الصحيحة، وربما سطرت وكسلت همم كثير من الناس إما بشبهة تقع في قلبه أو لغير ذلك. فوالله إن أجل وأعظم ما يتعلمه صاحب السنة هو الاعتقاد الصحيح، هو الاعتقاد الصحيح أجل وأعظم ما يتعلمه صاحب السنة. لذلك لا غنى للإنسان، لا غنى للمسلم أن يتعلم الاعتقاد الصحيح. وانظر كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الاعتقاد في صحيح مسلم، لما أن ضرب الرجل الجارية بكفه وكانت ادعت أن الذئب ذهب بشاة، قال: وإني من بني آدم آسف كما يأسفون، فغضبت فسكبتها في وجهها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال أهل السنة: شهد بالإيمان لما علم من خطابها أنها شهدت أن الله في السماء. هذه قيمة الاعتقاد، أنه يترتب عليه الشهادة بالإيمان لمن أصاب وأظهر المعتقد الصحيح. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فجعل علمها بأن ربها في السماء دليلا بينا على إيمانها. هذا ما يسر الله أن أبتدئه معكم الليلة كمقدمة لهذا الكتاب العظيم، وأسأل الله أن يوفقني الله وإياكم للفقه الصحيح والعلم النافع. على كل حال نبتدئ إن شاء الله، وليس مقصودي كان الليلة الابتداء بالكتاب، لكن قدمت هذه المقدمات رأيت من الواجب أن أبينها لما نسمعه في بلادنا، فأخشى أنه قد يتسرب إلى بلادكم شيء مما تسرب إلى بلادنا، فأحببت أن أنبه على ذلك. وبالله التوفيق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآزبري في كتاب الشريعة: الحمد لله مولانا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مولانا الكريم، وأدل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فأنا أحمده به. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، المذكور نعته في التوراة والإنجيل، الخاتم لجميع الأنبياء، ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. يرزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان، وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين. وعصمنا الله وإياكم من الأهواء المضلة، إنه سميع قريب. قال: باب الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع. هذا باب لا تكاد أن تجد من صنف في الاعتقاد إلا ويبوب بابا بنحو هذا الباب، أو يذكر معنى ذلك في ضمن الكلام. وإذا نظرت وجدت أنه لا يختلف اثنان في أصل القضية، أنه يجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، ولكن الواقع العملي ليس كذلك. لذلك تجد الأئمة في كتب التفسير كتفسير الطبري وابن أبي حاتم، وتجد الأئمة في كتب الاعتقاد دائما يدندنون حول مسألة التفرق، وعلى مسألة التحزم، وأن هذا مما نهى الله عز وجل عنه. وسيأتي بيان السبب في أن هؤلاء الذين تفرقوا وصاروا شيعا، ما الذي حملهم على ذلك مع ظهور الأدلة ومع بيانها من الكتاب والسنة. وأول هؤلاء الخوارج، فهم يقرؤون القرآن ويحفظون النصوص التي فيها النهي عن التحزب والتفرق، فمن أين أتوا؟ الإمام يبين هذا رحمه الله مع بيان سببه، فقال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم، وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد، بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم، فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا، فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة، وكذلك حذرنا أئمتنا من سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. فإن قال قائل: فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله، والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علم الذي علمني الله عز وجل، نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية الكريمة جرى كثير من أئمة أهل السنة عند ذكرها في بيان التحذير من البدع والضلال، في قوله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة. وقد اختلف أهل العلم من المفسرين على ماذا كان الناس، هل كانوا على الكفر أو كانوا على الإيمان؟ قولان مشهوران معروفان في كتب التفسير، وأصحهما أن المعنى في قوله كان الناس أمة واحدة على الإيمان وعلى الحق وعلى التوحيد الحق الذي أنزله الله عز وجل، وهذا قول طائفة من السلف. والحجة في هذا أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاغتالتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذا الحديث حديث طويل، وهذا جزء منه أخرجه مسلم في الصحيح، وفيه الحجة كما ذهب بعض أئمة أهل السنة وفي زمننا الإمام الألباني على أن المعنى من قوله كان الناس أمة واحدة أي كانوا على الحق. وقد ثبت بإسناد صحيح عند الطبري عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق. وثبت مرفوعا دون ذكر كلهم على الحق، وصححه الألباني في الصحيحة رحمه الله. فكان الناس أمة واحدة على الحق، ثم أتت الشياطين فاجتالت الناس. وهذه الآية أصل عظيم على إنكار الحزبية، فإذا كان الناس أمة واحدة على الحق على أصح القولين في تفسير الآية، إذن فما نشأ بعد ذلك من التفرق هو بخلاف الأصل وهو بخلاف الحق. قال الله جل شأنه: كان الناس أمة واحدة كما قلت على الحق وعلى الصراط المستقيم، ليس هناك شيع وأحزاب وفرق، قال سبحانه فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن الأصل عند الاختلاف أن يرجع إلى الكتاب الذي أنزل الله وإلى الحق الذي أمر الله عز وجل به، ثم بين الله السبب في حصول الاختلاف. قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا بينهم. إذن أصل الاختلاف بسبب البغي، والبغي هو التعدي وعدم قبول الحق. لا تجد طائفة تركت الحق إلا وهي باغية وهي معتدية. لذلك الخوارج لما بغوا واعتدوا ضلوا وتاهوا وأصيبوا بالغرور بسبب البغي والعناد. ولذلك لما أن جاء ابن مسعود ووجد قوما يتحلقون في مسجد وعلى رأس الحلقة سبحوا 100 واحمدوا 100، وهذا أثر حسن لطرقه وشواهده، فقام ابن مسعود قال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هذا محمد لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته بعد، إنكم أهدى من أصحاب محمد أو إنكم فاتحوا باب ضلالة. قال فوالله رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان، يذبحون يستحلون دماء الصحابة. إذن أصل الفرقة وأصل التحزب من ترك الحق بسبب البغي. لذلك لما يترك الحق يقع البغي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن هذا هو البغي. إذن لا تجد هذه الفرقة والتحزب إلا بسبب البغي. ولذلك يستحلون هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وبغوا عليه واستحلوا دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يمكن الإنسان أن يتخلص من الحزبية إلا إن رجع إلى الحق وفاء إليه. ثم قال الله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالعبد لا يستغني عن دعاء ربه أن يهديه الله من التفرق. وقد جاء في صحيح مسلم أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه مقدمة ابتدأتها معكم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. إذا كان عندكم أسئلة تناسب ضعفي، نعم، فلا بأس، فما أحط به علما أجبت. إذا كان شيء يتعلق بالدرس أو خارج من الدرس مع مراعاة ضعف المسؤول. ولا يا أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك، تفضل نضبط الوقت عشان بس ما انتهش. تفضل. نعم نعم. يقول السائل نجد أن الإمام النووي والحافظ ابن حجر من أهل الحديث، ولكنهم، هو استعمل عبارة ويسامحني أنا سأعدلها، فكيف أخطأ في بعض المسائل في موافقة أهل البدع لا سيما في باب التأويل. هل ترضى بهذا التصحيح؟ بعد إذنك يعني سامحني، وإلا لا يجوز تغيير الكلام من باب الأمانة، لكن هذا غيرناه وقد قبلته فجزاك الله خير. الإمام ابن تيمية تعرض لمثل هذا السؤال. حاصل ذلك أنك تجد بعض الأئمة ممن اتفقت الأمة على جلالتهم في العلم والإمامة، كالإمام الحافظ ابن حجر الذي لا نعلم أحدا من الأمة إلا ذكره بالجميل، وكذا الإمام النووي. ثم تجد أنهم يوافقون بعض أهل البدع في شيء من التأويل الفاسد الذي هو بخلاف معتقد أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذا، قال كلاما كثيرا، وحاصل هذا الكلام قال إنه لما بعد الزمن عن زمن السلف ونشأ من لم يعش في كتب السلف وكتب الأئمة، فنشأوا على بعض ما اشتهر بين الناس، وبدأت كتب البدع وكتب أهل السنة تخفى، فوقع بعض أهل العلم الصادقين في بعض هذا الخطأ والضلال. يقول شيخ الإسلام: وكنت إذا ناظرتهم يقولون لي هذا معتقد أحمد، قال وكنت أقول لهم ليس هذا معتقد أحمد فحسب، ولست أدعو لمذهب أحمد، إنما هذا معتقد رسول الله وأصحابه والأئمة جميعا منهم أحمد بن حنبل. قال وكنت إذا أحضرت لهم كتب السلف كالرد على الجهمية وعلى بشر المريسي وكذا وكذا، وذكر كتاب الشريعة أيضا، قال فكانوا يستغربون ويستنكرون ذلك. قال وقد رأيت كثيرا منهم ممن صدقت نواياهم وأتوا لقلة اطلاعهم على كتب أئمة السلف فيها. الشيخ الألباني في السلسلة يقول كثير من هؤلاء المتأخرين، هذولا كثير من هؤلاء المتأخرين في زمن الشيخ الألباني، يتكلم عن أهل زمنه من الأشاعرة، يقول أتوا من باب غياب العقيدة الصحيحة عن أذهانهم، لأنهم ربوا على معتقد توارثوه ولم يكن عندهم كثير اطلاع على كتب السلف. فبعض الأئمة يؤصل معتقد أهل السنة ثم يأتي في بعض المسائل كمسألة الحياء، فالحافظ ابن حجر لم يثبت الحياء لله إلا بتأويل فاسد، وذكر هذا في عدة مواطن من فتح الباري، واستدرك عليه ذلك الإمام ابن باز. إذن هؤلاء كالحافظ ابن حجر والنووي رحمهم الله إنما كانوا يأخذون بأصول أهل السنة في الجملة، ثم يأتون في بعض ذلك عند التطبيق فيخطئون ويوافقون بعض هؤلاء المبتدع. فلا شك أن هؤلاء يلتمس لهم الأعذار، لا سيما مع تعظيمهم في الجملة لمنهج السلف والسنة. هذا حاصل ما يظن. وعلى كل حال كل يؤخذ ويرد عليه، لكن الحذر عياذا بالله أن نضلل أمثال هؤلاء كما قام من قام من هؤلاء الذين طعنوا في الحافظ ابن حجر وطعنوا في النووي. هذا نفس تعرفونه وتعرفون أصحابه، وهذا لا يحملنا أننا لا نخطئ، لكن نخطئ هذا المخطئ، ولكن ما دام أنه معظما للسنة ورافعا لراية أهل السنة وهو من أئمة أهل السنة وجاء في مسائل فزل فيحتمل منه ذلك مع عدم متابعتنا له ومع وجوب بيان خطأ. هذا حاصل كلام العلماء. نعم بارك الله فيكم. إن شاء الله غدا درس فضيلة الشيخ فلاح، فأنتم إن شاء الله من أحب أن يحضر مع الشيخ، وأنا سأكون من الحضور. وأنا قلت إنه لن يعني أدرس في يوم يكون فضيلة الشيخ فلاح عنده درس فيه، هذا مما أراه مما لا ينبغي لي يعني. فإن شاء الله غدا ما هيكون عندنا درس الشريعة، وأنا سأكون إن شاء الله مستفيدا وحاضرا درس فضيلة الشيخ، ولقاؤنا بكم إن شاء الله يوم الأربعاء. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الله يبارك فيكم. شيخ هذا ما